وقد جاء في الحديث أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي ببني إسرائيل وهو ذاهب إلى مكان الاستسقاء، فإذا نملة قد نامت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء، فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، يعني سقيتم بدعوة هذه النملة. وهذه البهائم أو الحشرات هذه في عندها يعني إحساس وشعور، وهي عابدة لله تعالى، لكن نحن لا نشعر بذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكلكم يعلم أن هدهدا أنكر عبادة غير الله تبارك: إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فأنكر أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ضب، جاء مع رجل جاء معه ضب فقال: هذا يشهد لي بالرسالة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن هذه الحيوانات يعطيها الله من الشعور، كما قال الله تبارك وتعالى عن نملة: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فاعتذرت له صلى الله عليه وسلم. لكن كوننا لا نفهم لغة الحيوان أو الحشرات أو الطيور، هذا لا يعني أنها لا تتكلم، لكن تتكلم بإشارات معينة الله أعلم بها.